العائلة في تونس قبل سنوات كانت تتكون من أفراد كثيرة، هناك أبناء وبنات بالإضافة إلى الأم والأب، ولكن العائلة الآن أصبحت صغيرة، تتكون من الأم والأب والأبناء، وعادة الأبناء يكون عددهم قليل من 2 3 4، وعادة يسكن الأبناء مع الأم والأب حتى سن الزواج، وعادة سن الزواج يكون في العشرينات أو في الثلاثينات. أنا مثلا من أسرة أو من عائلة تتكون من 6 أفراد، أمي وأبي، وعندي أختان، وأختان أصغر مني، وعندي أخ كبير متزوج، وأنا أيضا متزوج، وأختي الصغيرة متزوجة، أما أختي الصغرى فهي ما زالت طالبة تدرس في الجامعة. وعائلتنا طبعا عائلة كبيرة، لأن العائلات الآن أصبحت أصغر من أقل من 5 أفراد. والسبب في ذلك هو أن دخل العائلة الآن وتكاليف التعليم أصبحت باهظة، لا تسمح بالتدريس والمصاريف الباهظة.